السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا من تفسير سورة مباركة سورة طه حتى وصلنا إلى أثناء قصة موسى عليه السلام. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هذه الآيات المباركات يبين الله سبحانه وتعالى بها ما جرى بعد أن قال لما جاء موسى وهارون وواجه فرعون فقال له ندعوك إلى عبادة ربك ولا تؤله نفسك وادعوا وعبد ربك. فقال لهما أخير المطاف فمن ربكما يا موسى؟ ثم شرح له ربه وبين له صفته التي يتميز يمتاز بها على غيره من المخلوقات. فعند ذلك قال يعني آخر شيء ما وجد جوابا للرد على موسى إلا أن يقول هذا سحر، أجئتنا بسحر لتخرجنا بأرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك، هدده فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى. فقال لهم موسى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ولماذا قال يوم الزينة؟ ليتبين ويظهر الحق ظهورا بينا بحيث لا يخفى على كل أحد، صغير وكبير، حر وعبد، يعني كل يعلم أنه حق. وخص ذلك في وقت الضحى، ضحى لأن الضحى لا يخفى عليه شيء لأن الشمس نيرة في ذلك الوقت فيشاهدون كل ما يجري في ذلك في تلك الحال. فقال لهم ضحى. ثم ماذا حصل لفرعون بعد هذا؟ بعد أن تكلم بهذا الكلام وهدده وتوعده بأن يأتي بالسحرة إلى آخره، فتولى فرعون عن ذلك المكان، يعني فجمع سحرته فجمع كيده أي سحرته فجمع كيده ثم أتى الموعد بسحرته. ويقال إنهم 72 ويقال أكثر، هؤلاء كلهم عنده سحر متميز، كل ممتاز بسحر بنوع من السحر. ف فجمعهم في موضع واحد. قال لهم موسى، فلما اجتمعوا حوله ورأهم موسى عليه السلام ما بالى بهم، قال لهم موسى: ويلكم، ألزمكم الله الويل، لا تفتروا على الله كذبا بالسحر المكذوب، لا تكذبوا على الله فيسحتكم بعذاب فيهلككم بعذاب، وقد خاب من افترى، وقد خاب وقد خسر من افترى على الله كذبا، وأنتم منهم. فتنبهوا لهذا وانتبهوا وقدروا الأمور بمقادرها، فليس الأمر جزافا وإنما هو بالتحقيق والتأكيد. فهكذا بين لهم موسى عليه السلام لهؤلاء السحرة. قال لهم فسبع الله وقد ما افترى، فتنازعوا. فعند ذلك دخل عليهم يعني خوف، فتنازعوا أمرهم بينهم، يعني هل يغلبونه أم لا. وأخيرا قالوا ماذا؟ فقالوا: إن هذين قراءة أخرى، إن هذان لساحران، لهما ساحران موسى وهارون ساحران، ماذا يريدان؟ أن يخرجاكم من أرضكم مصر إلى أرض أخرى، يخرجاكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، بطريقتكم الفضلى. الله أكبر. هذا هو يعني إذا لبس الشيطان على الإنسان يرى الباطل حقا والحق باطلا، هكذا بطريقتكم المثلى. هذه الطريقة التي نحن فيها نعبد فرعون، هذه الطريقة الفضلى الفاضلة الشريفة، هذه الطريقة يريد موسى أن تخسروا فيها ويذهبها ويبعدها عن البلد. هذا هو مراد موسى عليه السلام. قال: فأجمعوا، ماذا إذن؟ ما الذي نفعله ونحتال على موسى؟ فأجمعوا كيدكم، اقطعوا كيدكم أمركم، ثم تصفى على قومكم مصطفين، ليرهب موسى وأخوه، لأنهم جمع مجموعة وموسى وأخوه اثنان فقط. فإذا رأوا صفا يعني متصلا من أوله إلى آخره يرهب موسى وموسى، هذا مقصدهم. ثم تصفا، وقد أفلح اليوم من استعلى، لأن ربكم وعدكم موعدا حسنا. قالوا يعني فما نحن إذا غلبنا ما لنا؟ قال: إنكم إذا لمن المقربون، لمن المقربين، إنكم إذا لمن المقربين. قال أهل العلم: المقرب من يدخل أول الناس ويخرج آخر الناس، هذه لا ينالها إلا مثل هؤلاء. فقالوا: وعدنا ربنا كذا. فإذا جدوا وشدوا واحتالوا كل حيل حتى تغلبوا موسى وهارون على هذا السحر، هكذا خيل لهم الشيطان. فأجمعوا كيدكم ثم تصفى، وقد أفلح اليوم من استعلى، أي من غلب وظنوا أنهم الغالبون، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فظنوا أنهم الغالبون، فإذا هم المغلوبون. كانوا في أول اليوم سحرة، وكانوا في آخر اليوم بررة. الله أكبر. وكانوا في أول اليوم ساجدين لفرعون، فكانوا في آخر اليوم ساجدين لرب فرعون. الله أكبر. هذا هو الهداية التي يعني أعطاها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى عليه السلام إلى وقت ومكان معلومين تولى، أي شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته كل من ينسب إلى سحر في ذلك الزمان، وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقا جدا، كما قال تعالى: وقال فرعون ائتوني. السحر كان فاشيا في ذلك الوقت، فلذلك أعطى الله موسى معجزة تغلب السحر جميع أنواع السحر وهي العصا. وهكذا كل نبي يأتي في أي زمان من الأزمان يعطي الله لذلك النبي معجزة تغلب ما ظهر وساد في الناس في ذلك الوقت. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب والعرب يتمادحون ويتمشجقون بالفصاحة، آتاه الله سبحانه وتعالى القرآن لأمرين: أولا ليغلب ما كانوا عليه، ثانيا ليبقى إلى يوم القيامة، لأن المعجزات التي تكون في الأنبياء تنقطع بموتهم ولا تبقى بعدهم، وأما القرآن فإنه يبقى ما دامت اللغة العربية قائمة إلى يوم القيامة. فلذلك آتاه الله ذلك. ولما كان عيسى عليه السلام كان ولد وبعث في وقت يكثر فيه الأبرص والأكمة، أعطاه الله تعالى إبراء الأبرص والأكمة. وهكذا كل نبي يختص بزمانه أو بما يسود في زمانه. نعم، كما قال تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. ثم أتى، أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وجلس فرعون على سرير مملكته، واصطفى له أكابر دولته، ووقفت الرعايا يمنة ويسرة، وأقبل موسى عليه السلام يتوكأ على عصاه، ومعه أخوه هارون عليه السلام، ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا، وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم. وما يفتر، ما يسكت، شدوا. هذان أنتم صفوف متتالية، كيف يغلبانكم هذان اثنين؟ يشجعهم، ما يسكت، وراءهم يجري وراءهم، ولكن ما نفع كله. نعم، ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم، فيقولون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، أي لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها، وأنها مخلوقة وليست مخلوقة، فتكونون قد كذبتم على الله، فيسحتكم بعذاب، أي يهلككم بعقوبة هلاكا لا بقية له، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، قيل معناه أنهم تشاجروا فيما بينهم، فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحر، إنما هذا كلام نبي، وقائل يقول: بل هو ساحر، وقيل غير ذلك، والله أعلم. يعني تنازعوا، يعني دخل في قلوبهم الرعب، ومن أثار الرعب قالوا: هل هذا سحر؟ لا، ما هو سحر. وقالوا يقول هو سحر، وقالوا يقول غير، يعني هذا من شدة خوفه. نعم، وقوله: وأسروا النجوى، أي تناجوا فيما بينهم، قالوا: إن هذان لساحران، يعنون موسى وهارون عليهما السلام، ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس وتتبعهما العامة، ويقاتلا فرعون وجنوده فينتصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم. وقوله: ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي ويستبدا بهذه الطريقة وهي السحر، فإنهم كانوا معظمين بسببها، لهم أموال وأرزاق عليها، يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض، وتفردا بذلك وتمحضت لهم الرياسة بها دونكم. وقوله: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي اجتمعوا كلكم صفا واحدا، وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة، لتبهروا الأبصار وتغلبوا هذا وأخاه، وقد أفلح اليوم من استعلى، أي منا ومنه، أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل، وأما هو فينال الرياسة العظيمة. نعم. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إن إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ثم ماذا جرى بين موسى وبين هؤلاء؟ يقول الله سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك ويقول قالوا يا موسى إما أن تلقي أول وإما أن نكون أول من ألقى، إما أن تلقي أنت وإما أن نكون أول من ألقى، اختر أيهما شئت. قال بل ألقوا أنتم. وهذا من علم موسى عليه السلام بكيدهم، وذلك لأنه إذا ألقوا أول يعني وإذا ألقوا آخر يختلف، لأنه إذا ألقى أول ثم ألقوهم ثانيا لا يتبين تمام التبين أن موسى غلب، بخلاف العكس، وذلك أنهم إذا ألقوا ما بأيديهم أولا ثم ألقى موسى والتقمت كله ولم يبق منهم شيء، فعند ذلك يتبين الناس كلهم بأنهم غلبوا، ولهذا قال ألقوا. ثانيا أن هذا يعني إزالة لهذا المنكر، فينبغي أن يكون أول يلقى ثم يزال، هذا هو الأولى، ولا يقال إن هذا يعني إباحة أو أمر بالمنكر، إلقاء هذا حرام كفر، لا، لأن هذا وسيلة إلى إزالته، وكل وسائل يعني تعتبر من المقاصد، فإن إزالة ذلك لا يمكن إلا بهذا الطريق. ألقوا ما أنتم ملقون. فقال ألقوا، فلما ألقوا فقال بل ألقوا أنتم أول معنا. فإذا مفاجأة للمفاجأة، أي ففاجأه حبالهم، لأنهم جاءوا كل أحد بحبل وعصي، بحبل وعصا، بحبل وعصا، وهذا زئبق في نوع من ال يعني معادن يعني لطخوه حتى يتحرك، فإذا طلعت الشمس عليه يشبه متحرك، هو تخيل، فإذا تحرك يخاف كل من يراه بأنه حيوان وهو ليس كذلك. قال فإذا حبالهم وعصيهم جمع عصا يخيل إليه، أي إلى موسى عليه السلام، من سحرهم أنها تسعى، أنها تجري جري يعني. فلما رأى موسى ذلك ماذا؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي خوفا، خيفة بمعنى الخوف، خيفة موسى. وهذا الخوف يعني ليس خوفا لهذه الحيات والعقارب والتي ألقوها، وإنما المراد أنه يعني خاف ألا يعني تبتلع عصاه كل هؤلاء ويبقى منها شيء إلى آخره، فمن هنا قال خاف ألا يغلبهم، هذا هو الخوف، وليس أنه يخاف حياتهم يعني مفتعلة، وإنما المراد ألا يغلبهم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، وفي نفس الوقت قلنا، أوحى الله إليه فقال قلنا لا تخف. لماذا؟ إنك أنت الأعلى، لأنك أنت الأغلب فلا تخف شيئا، يعني ذكره يعني أوحى إليه في نفس الوقت أن أنت الأعلى. وألق ما في يمينك، ألق عصاك التي في يمينك تلقف ما صنعوا، أي تبتلع كل ما صنعوه هؤلاء كلهم، يعني على مدى طول يعني مكان وعرضه وامتداده كان ممتلئا، هذه كلها ابتلعتها، ثم توجهت إلى الناس فمات كل يعني كثير من الناس منهم، وتوجهت إلى فرعون وقال يا موسى وحق التربية، وحق التربية يعني أنقذني اليوم، بعد هذا ما في. المهم يقال هكذا في القصة. فالمهم أنه يعني قضى الله، نص الكتاب بيّن أنها ابتلعت كل ما هنالك من الحبال والعسي فما بقي منها شيء. فعند ذلك علموا وأيقنوا أن ذلك ليس سحرا وإنما هو أمر من الله. ولذلك قال وما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنع هؤلاء كيد ساحر وليس له حقيقة. ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي في أي مكان أتى لا فلح له، بل هو خاسر دائما، وهؤلاء منهم خسروا. قال فألقي السحرة، فلما رأى السحرة ذلك وتيقنوا أن ذلك ليس من نوع السحر الذي هم يفعلونه، ألقي السحرة ساجدين سجدا حال كونهم ساجدين. قالوا أي معترفين بالله، ما يعني آمنا برب هارون وموسى، نحن آمنا برب العالمين برب هارون وموسى ولا نؤمن بفرعون. هكذا اعترفوا، فصاروا كانوا أول الناس إن أول النهار سحرة، فصاروا آخر النهار سجدا بررة. نعم. يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقهم وموسى عليه السلام أنهم قالوا لموسى عليه السلام إما أن تلقي أي أنت أول، وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا أي أنتم أول، ليرى ماذا تصنعون من السحر وليظهر للناس جلية أمرهم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وقال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقالها هنا وجاءوا بسحر عظيم أي في باب السحر، وليس هو عظيما في نفسه بل هو تخيل وليس حقيقة، وإنما في باب السحر لا يوجد مثله. نعم. وقالها هنا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب وتميد، بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها، وإنما كانت حيلة، وكانوا جما غفيرا وجمعا كثيرا، فألقى كل منهم عصا وحبلا حتى صار الوادي ملآن حيات يركب بعضها بعضا. وقوله فأوجس في نفسه خيفة موسى أي خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه، فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن وألق ما في يمينك يعني عصاه، فإذا هي تلقف ما صنعوا، وذلك أنها صارت تنينا عظيما هائلا، فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيئا إلا تلقفته وابتلعت، والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهرة نهارا ضحوة، فقامت المعجزة واتضح البرهان وبطل ما كانوا يعملون. ولهذا قال تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفرح الساحر حيث أتى. فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه، علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى عليه السلام ليس من قبيل السحر والحيل، وأنه حق لا مرية فيه، ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون. فعند ذلك وقعوا سجدا لله وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وعبيد بن عمير رحمه الله كانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة رضي الله عنهم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما جرى بعد هذا، وهو أن فرعون تمادى وعتى وتجبر وتكبر وما قبل الحق. قال لهؤلاء آمنتم به، آمنتم له أي صدقتم لموسى قبل أن آذن لكم بدون إذني، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إذن أنتم تعلمتم السحر منه فغلبكم بسحر لم يعلمكم منه شيء. قال علمكم السحر فإذن جزاء، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أي مخالفا بين يمين وشمال، يمين من الأيدي وشمال من الأرجل، هكذا أقطعكم. هذا كان تعذب فرعون. ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، لأصلبنكم صلب بعد قطع أيدي والأرجل، أصلبنكم هذا جزاؤكم، هكذا تهددهم. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ولتعلمن أينا أنا أو رب موسى أشد عذابا وأبقى وأدوم عذابا من هو، ستعلمون هذا. فعند ذلك لما هددهم ما تزحزحوا وما تحركت نفوسهم لذلك، قالوا ما قالوا لن نؤثرك، جوابهم له لن نؤثرك على ما جاءنا أي لن نفضلك ولن نقدمك على ما جاءنا من البينات، على ما جاءنا من قبل موسى من عند الله سبحانه وتعالى من البينات الواضحات من الآيات والمعجزات الواضحات، على ما جاءنا من البينات. والذي فطرنا قسم، أقسم ونقسم بالذي فطرنا أو هو معطف على ما سبق على ما وعني على قوله ولن نؤثرك على ما جاءنا ولن نؤثرك على الذي فطرنا. فاقض ما أنت قاض، ما تريده من أي أنواع العذاب اقضيه، ما هو الذي ذكرته فقط، فأي نوع تريده عذبنا به ولن نرجع. قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما أنت تقضي بالعذاب في هذه الحياة الدنيا فقط ولا يتجاوز ذلك إلى الآخرة. إنا آمنا بربنا، آمنا بربنا الذي خلقنا ليغفر لنا خطايانا أي ذنوبنا وما أكرهتنا عليه، وليغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر، لأن هذا تعلم السحر وتعليمه وفعله كله بتكليف منك وليس يعني منا، فإذن هذه معاصينا كلها يغفرها الله لنا، هذا هو الذي رجاؤنا عند الله إذا آمنا، خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير منك ومن ثوابك ومن عقابك خير وأبقى وأدوم في الدنيا والآخرة، فهذا هو الذي نرجوه من الله. نعم. يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة، ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل الغلب، شرع في المكابرة والبه وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة، فتهددهم وتوعدهم وقال آمنتم له أي صدقتموه قبل أن آذن لكم أي وما أمرتكم بذلك، وقال قولا يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى عليه السلام واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه، كما قال في الآية الأخرى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، ثم أخذ يتهددهم فقال

وإنا لجميع حاذرون. ما شاء الله كل من وصل إلى كونه يقاتل أمرهم بالخروج ليقاتلوا ليقتلوا بني إسرائيل، فخرجوا. فلما خرجوا وصلوا إليهم، فعند ذلك قال بنو إسرائيل: يا موسى، هذا أمرك ربك؟ الفرعون خلفنا والبحر أمامنا، إلى أين؟ قال: بهذا أمرني. اصبروا، اسكتوا. فأوحى الله إلى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق 12 فرقة، فصار كل فرق كالطود العظيم. فقال: امشوا. يابس جامد، ما فيه يعني رطوبة. فمشوا وتجاوزوا ذلك، وجاء فرعون ووجد الباب مفتوحا، فقال: ها ها ها، يعني لا يفوتكم، لا يفوتكم قبل أن ينطبق البحر، ادخلوا. فجمع كل عشيرته فأدخلهم من أولهم إلى آخرهم. فماذا قال؟ فغشيهم من اليم ما غشيهم، فانطبق عليهم البحر بحذافره 12 جبال كلها انصبت عليهم فغرقوا. فهكذا نجى الله موسى وقومه في تلك الواقعة. ومن الغريب بعد أن جاوزوا ذلك ومشوا وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لهم إلها كما لهم آلهة، بالله عليك خلينا نعبد مثل هؤلاء. قال: يا بني إسرائيل، ألا أنعم الله عليكم، أهلك فرعون هذا الإهلاك الذي رأيته وأنجاكم من البحر، فكيف تسألون هذا؟ فكيف تعبدون غير الله؟ المهم يعني إنهم يعني عندهم قلة وعي. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى أكرمهم بسبب موسى فعفى عنهم ذلك. نعم. وأضل فرعون، وأضل فرعون قومه، أضلهم عن الحق وما هدى، وما هداه من الرشاد. يعني قال إني يعني دروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. وقال موسى، وقال يعني في آية أخرى كذلك أيضا، يعني إني لما خاصمه ذلك الرجل قال ماذا؟ يعني إني لأهديكم سبيل الرشاد، سبيل الرشاد هذا قال. والله سبحانه رد عليه وقال: بل أضلهم السبيل وأضل قومه وما هداهم إلى الحق. نعم. يقول تعالى مخبرا أنه أمر موسى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن يسري بهم في الليل ويذهب بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة، وذلك أن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب، فغضب فرعون غضبا شديدا وأرسل في المدائن حاشرين، أي من يجمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه، يقول: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون. ثم لما جمع جنده واستوسق له جيشه ساغ في طلبهم، فأتبعوهم مشرقين أي عند طلوع الشمس. فلما تراءى الجمعان أي نظر كل من الفريقين إلى الآخر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ووقف موسى عليه السلام ببني إسرائيل، البحر أمامهم وفرعون وراءهم، فعند ذلك أوحى الله إليه: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، أي من فرعون، ولا تخشى، يعني من البحر، أن يغرق قومك. ثم قال تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم، أي البحر، ما غشيهم، أي الذي هو معروف ومشهور، وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور، كما قال تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد، كذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. يقول هنا يعني: فأتبعهم فرعون. قول: لا تخافوا دركا، أي إدراك فرعون، لا تخشى، ولا تخشى غرقا، لا تخافوا دركا من فرعون ولا تخشى غرقا من البحر. نعم. يا بني إسرائيل إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما ذكره وذكره لبني إسرائيل، يذكرهم يعدد النعم عليهم حتى يشكروه ويقوموا بعبادته، يقول يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون وقومه وواعدناكم جانب الطور الأيمن، الأيمن لموسى إذا جاء من مدين، فذلك لماذا؟ ليتلقى موسى عليه السلام التوراة بجبل الطور، وعده الله سبحانه وتعالى فجاء بموعده كما يأتي، فآته الله سبحانه وتعالى التوراة ليعملوا به، هذه نعم عظيمة. قال ونزلنا عليكم المن والسلوى، وهذا يعني في التيه، في الأرض التيه، لما خرجوا ودخلوا في التيه وتنازعوا في ذلك، فالله سبحانه وتعالى أكرمهم بنزول المن والسلوى، والمن الترنجبين والسلوى طير السمعانة، ونوع من الحلوى ومن الطير ينزل إليهم كل يوم، يعني فيأخذون كفايتهم ويمنعون أن يدخروا، وهكذا أكرمهم الله سبحانه وتعالى في التيه. قال وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي من مستلذ ذاته، ولا تطغوا فيه، أي لا تتجاوزوا الحد فيه بالادخار والعوي، فيحل عليكم غضبي، فلعل يحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فقد سقط في النار. قال وإني لغفار لمن تاب، وأما من تاب بعد حصول الجريمة منه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وصدق وعمل صالحا ثم اهتدى، أي استمر على استقامته. نعم. يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومننه الجسام، حيث نجاهم من عدوهم فرعون وأقر أعينهم منه وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينج منهم أحد، كما قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى عليه السلام على فرعون، فقال نحن أولى بموسى فصوموه. ورواه مسلم. ثم إنه تعالى وعد موسى عليه السلام وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن، وهو الذي كلمه تعالى عليه وسأل فيه الرؤية وأعطاه التوراة هنالك، وفي غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل كما يقصه تعالى قريبا. وأما المن والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرها، فالمن حلوى كانت تنزل عليهم من السماء، والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر قدر الحاجة إلى الغد، لطفا من الله ورحمة بهم وإحسانا إليهم. ولهذا قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي كلوا من هذا الذي رزقتكم ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة وتخالفوا ما آمركم به فيحل عليكم غضبي، أي أغضب عليكم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي فقد شقي. وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، أي كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان، حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل،